بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومضى معنا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد 4 آيات وحديثا واحدا لبيان المعنى الكلي لهذه الشهادة وتفسير التوحيد. مر معنا الحديث عن الآية الأولى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. عرفنا وجه الاستدلال وأنه تفسير للتوحيد بالمنافي، لأنه أورد ما يتعلق بشرك العبادة، شرك في النسك. حينئذ إفراد الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والتوجه والشفاعة هو التوحيد، لأن من وقع في مخالفة هذا الإفراد فهو مشرك، فبين أن هذا الشرك حينئذ تركه هو التوحيد، تركه هو التوحيد، ترك الدعاء دعاء غير الله هو التوحيد، وهو من معنى العام. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. عرفنا أنه دل بهذه الآية على ركني الشهادة، وهما الإثبات والنفي. وقوله إنني براء مما تعبدون، هذا فيه معنى النفي وهو لا إله، وإلا الذي فطرني هذا إثبات وفيه معنى إلا الله. حينئذ دلت هذه الآية على التوحيد بالمطابقة، هو كذلك يظن البعض أنه لا بد أن يأتي بلفظ لا إله إلا الله، قل التوحيد لفظ ومعنى، أما اللفظ فغير محصور في لا إله إلا الله، وأما المعنى فهو متحد. فما دلت عليه لا إله إلا الله هو الذي دل عليه قوله تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ودل ذلك بالمطابقة على معنى لا إله إلا الله. الآية الثالثة وهي درسنا، وقوله أي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية، قال المصنف الآية، لم يكمل الآية الشراح يعني صاحب التيسير والفتح والإبطال إبطال التنديد، لم يكمل الآية، ليس صاحب الفتح أكمل بعضها، وإنما أغلق القوس عند قوله من دون الله ثم قالوا الآية. لا، صاحب الفتح أكملها، إنما الآية الآتي هي التي لم يكملها، الآية الآتي هي التي أكمل شيئا منها. إذن عند قوله من دون الله أغلق القوس ولم يكملوا الآية لحصول الشاهد. وأما في المسائل فأراد المصنف ما يزيد على ذلك عادته، حينئذ يأتي في المتن بالشاهد، وإذا أراد الزيادة من حيث المعنى كمل الآية في المسائل، وهو الذي سلكه في كثير من المواضع. أراد ما يزيد على ما اكتفى به في المتن، حيث قال: ومنها آية براءة اتخذوا أحبارهم، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمنوا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية كما سيأتي. إذن أراد الإتمام. شرح الآية: روى الإمام أحمد والترمذي بن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية ويكتفى به، أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها يعني ما يرجعها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طي، وأبوه حاتم الطائي المشهور به بالكرم، فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، يعني علق الصليب في رقبته وكان من فضة، وهو يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. لما رآه رأى الصليب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي معنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني ليست العبادة التي الركوع والسجود، فهم منها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني صيروا هؤلاء الأحبار والرهبان معبودات بالسجود والركوع. فقال: بلى، النبي صلى الله عليه وسلم عبدوهم، يعني إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. الحديث. فدل بذلك هذا النص الواضح البين أن فعل هؤلاء نصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم العلماء والرهبانهم العباد، لما أطاعوهم في معصية الله كان ذلك شركا، كان ذلك شركا. إذن طاعة غير الله تعالى في المعصية شرك أكبر حيث الجملة. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالطاعة. حينئذ من أطاع العلماء الأمراء في تحريم ما أحل الله وهو يعلم، أو في تحليل ما حرم الله وهو يعلم، حينئذ اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا ما يسمى بالشرك في الطاعة. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. فالاتباع في التحليل والتحريم وما يسمى بالتشريع هذا خاص بالله عز وجل، ولذلك إن الحكم إلا لله، الحكم لا يكون إلا من الشريعة، فلا يدان الناس ولا يتعبد إلا بتحكيم شريعة الله عز وجل. وقال السدي: استنصحوا الرجال، استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني إذا جاءت المسائل التي تحتاج إلى حكم شرعي من تحليل وتحريم نظروا في آراء الرجال ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم، وهذا يعتبر شركا في التشريع. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، إن الحكم إلا لله، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا دل على أن التحاكم إلى الشريعة عبادة، وأن الحكم بما أنزل الله عبادة، فصرفها لغير الله تعالى شرك. هذا وجهه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم قال: وما أمروا، لما أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وقعوا في الشرك الأكبر، ولما أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وقعوا في الشرك الأكبر. هل هذا من صرف العبادة لغير الله؟ أقول نعم. ولذلك قال تعالى خطابا لهم بعد تلك المقدمة ببيان شركهم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومن هذه العبادة الطاعة. ولذلك مر معنا سابقا أن الإله هو المعبود المطاع، فلا طاعة إلا لله عز وجل. فإن أطيع غير الله تعالى في التحليل والتحريم صار هذا شركا أكبر وكفرا أكبر مخرجا من الملة. إذن ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأنداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهكذا قال جميع المفسرين، حكاه في تيسير أن قاطبة المفسرين على حمل هذه الآية على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم السالم. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العبان، اتخذوا يعني اتخذ بمعنى ماذا؟ صيّر، بمعنى صيّر كذلك تتعدى إلى مفعولين. أين المفعول الأول؟ أحبارهم. المفعول الثاني رهبانهم، ها أربابا حي. والعطف هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. المفعول هنا مركب من حيث المعنى، المفعول الأول مركب من حيث المعنى، لأن المتخذ هم الأحبار والرهبان، وأربابا هذا مفعول ثاني جمع رب من دون الله يعني من غير الله. قال في التيسير: ومراد المصنف رحمه الله تعالى بإيراد الآية هنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، والنص واضح بين: وما أمروا إلا ليعبدوا. إذن أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، المعبود الذي تصرف له العبادة وهو الذي يطاع، يعني لا تشريع إلا ما شرعه الله عز وجل. فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، فقد عبده وصار طاغوتا يعبد من دون الله. إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وهذا من أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة؟ وهو من باب أولى وأحرى. وقال في الفتح أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله، من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد. إذن هذه الآية فسرت التوحيد بالمنافي أو بما يكون تحت اللفظ بالمنافي، لأنه بين أن هذه الآية دلت على شرك، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر، يسمى عند أئمة السنة بالشرك، شرك الطاعة أو الشرك في الطاعة. إذن إفراد الله تعالى بالطاعة من التوحيد، إفراد الله تعالى بالطاعة من التوحيد. ثم بين أن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم في ماذا؟ في تحليل الميت، حكم واحد في تحليل الميت، لأن الله تعالى حرم الميت. قالوا: ما بالنا إذا ذبحنا نحن حل لنا، وما أماته الله عز وجل حرام. أرادوا أن يعترضوا على شرعه، فنزلت هذه الآية: وإن أطعتموهم في أكل الميت إنكم لمشركون. قال ابن كثير: أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، قدمتم عليه يعني على شرع الله عز وجل غيره، فهذا هو الشرك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهذا وجه مطابقة الآية للباب، أن من اتخذ شخصا يحلل ما حلل ويحرم ما حرم فهو مشرك، فهو مشرك. والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرم وتحليل ما حلل، إذ قوله أربابا في الآية أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا من دون الله. فدلت الآية على أمور: أولا أن من معنى التوحيد طاعة الله تعالى في التحليل والتحريم، وليس هو خاص بالتحليل والتحريم، إنما يذكر لأنه ورد في النص، وإلا الواجب والندب كذلك. الأحكام الخمسة التشريع على جهة العموم لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وهنا نقول أن من معنى التوحيد. لماذا؟ لأن إفراد الله تعالى بالطاعة ليس هو كل التوحيد، ومر معنا أن التوحيد معنى كلي، وإذا كان كذلك حينئذ يؤخذ من عدة أدلة، فكل دليل يتعلق بمعنى التوحيد حينئذ نضمها بعضها بجوار بعض ونأخذ الحكم الكلي، وليس المراد هنا أن التوحيد مقصورا فقط على التحاكم إلى الشريعة، بل هو العبادة. ولذلك من الغلط موجود الآن في الساحة ما سمي هذا النوع بتوحيد الحاكمية، توحيد حاكمية بمعنى أنه لا يتحاكم إلا إلى الشرع، أما اللفظ ففيه نزاع من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الشرعي، وقد يأتي في بابه. وأما من حيث المعنى إن الحكم إلا لله، نقول هذا حق أم باطل؟ هذا حق، لكن هل هو مقدم على توحيد العبادة أم أنه فرض من أفراده؟ لا شك أنه فرض من أفراده، حينئذ لا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم، بل قوله تعالى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله كما يدعيه بعض الأحزاب اليوم، فيفسرون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. نقول هذا التفسير كتفسير الأشاعرة بقولهم لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نحن نقول إن ادعوا بأن هذا المعنى هو معنى لا إله إلا الله مطابقة فقد كذبوا على الشرع، وإن ادعوا أنه فرض من أفراده فنقول نعم لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل، لكنه ليس هو عين التوحيد. ولذلك التوحيد من أوله إلى آخره في القرآن ما جاء إلا بأمر الناس بالعبادة، ومن العبادة التحاكم لا إلى الشرع، لكنه ليس مقدما. ولذلك جعلوا النظر في توحيد الحاكمية كجماعة الإخوان وغيره جعلوه مقدما في النظر على توحيد العبادة، ولذلك ينكرون ما يتعلق بالحكام من حيث عدم تحكيم الشريعة أشد من نظرهم في الشرك الأكبر الذي هو أعظم وهو عبادة القبور، ولذلك لا ينكرون هذه. لماذا؟ لأنها مسألة ثانوية لا ينظر إليها إلا بعد النظر في الأصل، لا إله يعني لا حاكم إلا الله، حينئذ نؤسس أولا دولة تقوم على التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك نأمر بالتوحيد وننهى عن الشرك، وهذا خلل، هذا حدث في الدين، هذا بدعة في الدين، هذا ضلال، لأنه ينبني عليه إقرار الناس ولو من حيث الترك، ترك الإنكار، إقرارهم على ما هم عليه. ولذلك تجدهم مثلا بكثير من مؤتمراتهم وما يكتبون وما يعلقون أنه ما يحصل أمر يتعلق بالحكام إلا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ويجعلون الارتباط أي دولة إسلامية بدولة غربية ونحوها يجعلون نصب أعينهم، ثم ما يأتي من خلل فإذا به ينفخ. وأما ما يقع من الناس في العالم الإسلامي كله في المشرق والمغرب من عبادة غير الله هذا لا يلتفت إليه، بل قد يؤلفون المؤلفات بكونهم معذورين بالجهل، وحينئذ صاروا مسلمين، وإذا كانوا مسلمين حينئذ لا ينكر عليهم ويترك أولئك الطواغيت الكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى، وهذا خلل كبير. ونبه على أن مسألة الحاكمية لا شك أنها من الدين، وأن الله تعالى هو الذي يحكم شرعه دون ما سواه، لكنه ليس هو الأصل في مفهوم التوحيد، بل الأصل في مفهوم التوحيد ما قدمناه مرارا، أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. إذن صرف العبادة لغير الله، ذبح، طواف، توسل، الاستغاثة، هذه كلها أعظم شركا من كونه يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. ولذلك أيهم أعظم، من وقع في الشرك، شرك الطاعة أو في شرك التنسك والعبادة؟ الثاني أعظم جرما. لذلك القرآن من أوله وآخره، أكثر من أوله إلى آخره، أكثر ما يرد النقد للمشركين في وقوع في هذا النوع من الشرك. إذن لا شك أن التحاكم إلى الشريعة هو الأصل، ولكنه لا يجعل تفسيرا للا إله إلا الله، هو داخل ضمنا. ولذلك بعضهم يرى أنه من مفردات توحيد الربوبية وليس من مفردات توحيد الإلهية، والحق أن له جانبين، يعني يتعلق بتوحيد الإلهية ويتعلق ذلك بتوحيد الربوبية، فلا يلتبس عليكم الأمر. إذن قوله أربابا، إذن دلت الآية على أمور. الأول أن من معنى التوحيد، انتبه لمن، من معنى التوحيد طاعة الله تعالى في التحليل والتحريم، فإن جعل هو عين التوحيد حينئذ وقعنا في خلل كبير، ليس هو الطاعة. ثانيا أن من صرف تلك الطاعة لغير الله فقد اتخذه شريكا مع الله. ثالثا تنزيه الله عن الشرك، تنزيه الله عن الشرك. رابعا أن المسيح عبد الله، وفيه الرد على النصارى. وهذه المسألة الآية لم نتوسع فيها، وفيها كلام كثير لأهل العلم، لأن المصنف رحمه الله تعالى أفرد لها بابا، أفرد لها بابا يأتي في موضعه، باب من أطاع العلماء والأمراء يأتي في موضعه. الآية الرابعة قال رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الآية السابقة نقول فسر التوحيد بذكر المنافي، وهو اتخاذ الشريك مع الله تعالى في الطاعة، ضده إفراد الله تعالى بالطاعة، وهو من معنى التوحيد. الآية الرابعة الأخيرة قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية تيسير والإبطال أغلق القوس هنا، يحبونهم كحب الله، وأما في الفتح فأغلقه عند قوله أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله ومن الناس أي بعض الناس، بعض الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله، بعضهم يكون ظاهريا في النحو، قل من الناس جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ومن هذه مبتدأ مؤخر. نريد أن نقول المعنى على هذا، إذا لم نجعل من هنا بمعنى بعض صار قوله من يتخذ من دون الله أندادا من الناس، يعني لا من الجمادات، وهل هذا مراد؟ ليس مرادا، ليس مرادا. ومن الناس من يقول آمنا، أي بعض الناس لا كلهم يقولون آمنا. وأما إذا فسرته بأنه كائن من الناس إذن هو ليس من الجمادات، وهذا ليس بمراده. من هنا للتبعيض، أي بعض، وضابطه هي التي صح أن يقع موقعها لفظ بعض، لفظ بعض. عند الزمخشري تعرب اسما وهو أجمل وأحسن أن تكون اسما لا حرفا، إذا كانت بمعنى بعض، حينئذ بعض الناس من يتخذ، صار بعض من الناس خبر مقدم، ومن يتخذ من هذه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. ولو جعل العكس لكان أحسن، وهو أن يكون من الناس أي بعض الناس مبتدأ، من يتخذ هذا خبر، لماذا؟ لأن الحكم هنا واقع على المحكوم عليه، واقع على بعض الناس لا جميع الناس، على كل أمر محتمل. قوله من الناس من للتبعير، أي فريق من الناس، فإنه ذكر حال المتخذين الأنداد على سبيل الذم، على سبيل الذم. من يتخذ، هذه مثل السابق، اتخذ يعني صير، من يتخذ من دون الله أندادا، أين المفعول الأول؟ ها، يتخذ يتعدى لمفعولين، المفعول الأول، المفعول الأول أندادا، نعم صحيح، من يتخذ أندادا، ند الشبيه والنظير، من دون الله. إذا من دون الله جار ومجرور متعلق محذوف، مفعول ثاني مقدم على المفعول الأول. وهنا فائدة قوله من يتخذ، ما قال يتخذون بالواو والنون، وإنما أفرد، قال يحبونهم كحب الله، يحبون جمع، الذي أحب هو الذي اتخذ، كذلك الذي اتخذ هو الذي أحب، والذي أحب هو الذي اتخذ. لماذا أفرد؟ قال يتخذ واحد ثم قال يحبونهم جمعا، ها بالنظرين، نعم الأول بالنظر إلى الله، مرجع الضمير من، نعم أحسنت، من، من هذه في اللفظ مفرد، وهي من صيغ العموم، يعني مدلوله جمع. حينئذ في عود الضمير إليه يجوز فيه وجهان، إما الإفراد مراعاة للفظ من، وإما الجمع أو التثنية إن كان المراد به مثنى مراعاة لمعنى من. فهنا قال من يتخذ أفرد مراعاة للفظ من، يحبونهم مراعاة لمعنى من. فإنه ذكر حال المتخذين الأنداد على سبيل الذم، فإنه ذكر حال المشركين حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحب الله، أي يسوونهم في المحبة المقتضية الذل للمحبوب والخضوع له كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو لا شريك له، حينئذ كحب الله أي مثل حب الله. فسووا هذه الأنداد في المحبة بالله عز وجل، إذن يقتضي ماذا؟ أن المشركين يحبون الله تعالى، يحبون الله تعالى ويحبون أندادهم، إذن الشرك من أين حصل، من أين وقع؟ تسوية محبة الله تعالى بمحبة الأنداد، ومحبة الأنداد بمحبة الله تعالى، وهذه المحبة المراد بها محبة التأليه والتعظيم. وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله فقد اتخذه ندا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله ممن، من أصحاب الأنداد لأندادهم، ولحبهم له وتمام معرفتهم به لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده. وهذه الآية كذلك فيها كلام طويل للمفسرين، سيأتي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في باب مستقل لها، يعني أفرد ما يتعلق بمحبة الله عز وجل بباب، فيأتي تفصيله في موضعه. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائله: ومنها، أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. لماذا؟ لأنهم يحبون أندادهم حبا عظيما، بدليل أنهم قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم ونساءهم من أجل الأنداد، فدل ذلك على أن هذا حب عظيم لأندادهم. إذن سووا بين محبة الله ومحبة الأنداد، ولما فدوا الأنداد بأنفسهم دل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ويحبون أندادهم حبا عظيما، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام البتة. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندى حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا أعظم جرما وأعظم شركا، لأنه إما أن تستوي المحبة وإما أن تقل وإما أن تكون أكثر. قال في التيسير: مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب، فالمحبة عبادة عمل قلبي، كما أن الرجاء والخوف والرغب والرهب عبادة قلبية، كل هذه لا تكون إلا لله عز وجل. حينئذ المحبة إفراد الله تعالى بالمحبة هو عين التوحيد، بل هو من التوحيد وأساس التوحيد. صرف هذه المحبة لغير الله شرك، والذي دلت عليه الآية هو شرك المحبة. إذن فسر التوحيد بالمنافي. قال في التيسير: مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال: فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك بهذه الآية نص. وأخبر تعالى عن أهل الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل سووهم في الخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك؟ جواب لا، لأنهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، إذا سووهم بماذا؟ بالمحبة، بدليل هذه الآية. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك، وإنما ساووهم في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها، إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال المصنف رحمه الله تعالى. إذن إفراد الله تعالى بالحب هو أصل التوحيد، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ والمراد هنا محبة التأله والتعظيم المختصة برب العالمين، لأن ثم محبة طبيعية هذه لا علاقة لها بالتوحيد، وثم محبة لله هذه تابعة لمحبة الله تعالى، وثم محبة مع الله، وهذه هي التي يكون فيها الشرك. فدلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فإذا عرفنا أن هذا الشرك فالتوحيد ضده، وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد، وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما محبة الملائمات المحبة الطبيعية فلا تكون شركا البتة، ويأتي تفصيلها والكلام على الآية في موضع إن شاء الله تعالى. فدلت الآية على أمور: أولا أن من معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع، محبة العبادة. ثانيا أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا معه غيره فيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح مراد به صحيح مسلم، إن كان الصحيح يصدق على البخاري، ويصدق كذلك على مسلم، ويحتمل أن أله للجنس حينئذ في البخاري ومسلم، أو في الحديث الصحيح الذي صح عند المصنف ولو لم يخرجاه بالصحيح، يحتمل. المصنفون ليس له صلاح خاص، حينئذ ننظر في مصادر الحديث، وإذا به رواه مسلم رحمه الله تعالى. في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، إذن حديث في مسلم وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم وزن أحمر بن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث، قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رواية أخرى يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والفرق بين الروايتين أنه نص في الرواية التي معنا من قال لا إله إلا الله عبر بالمعنى فقال من وحد الله، فدل على أن التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، وهذا ذكرنا فيما سبق أنه لا خلاف فيه بين السلف. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله يعني من وحد الله، يعني من قال لا إله إلا الله. إذن ما هو التوحيد؟ هو قول لا إله إلا الله. ما مدلول لا إله إلا الله؟ هو التوحيد، لكن بشرطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين، لأن عندنا ماذا؟ من، هذه شرطية، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم، حرم هذا الجواب، جواب الشرط. متى يصدق جواب الشرط؟ إذا تحقق فعل الشرط، كذلك إن جاء زيد فأكرمه، أكرمه جواب الشرط مرتب على ماذا؟ مجيء زيد. فعل الشرط الذي رتب عليه الجواب شيء واحد، وقد يكون أشياء متعددة، شيئين فأكثر، إن جاء زيد ومعه فلان ومعهم كذا فأكرمهم، حينئذ إذا جاء وحده لا يترتب عليه الشرط، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. لا يكون الجواب مرتبا على فعل الشرط إلا بوجودهما معا. فهنا قال من قال لا إله إلا الله وكفر، قال وكفر، إذن عطف على فعل الشرط كفر، إذن القول وحده لا يكفي، كذلك الكفر وحده دون القول لا يكفي. متى؟ لابد من الجمع بين الأمرين. إذن حرم ماله ودمه علقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عصمة المال والدم بأمرين، الأول قول لا إله إلا الله لكن بشروطها، ليس قول لا إله مجرد لفظ، لا، لابد أن يعتقد معناها وما دلت عليه ويعمل بمقتضاها. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا النص أن يبين شرطا واحدا بالتنصيص، وجميع الشروط داخلة في قوله من قال، قال، إذ القول في الشرع إذا رتب عليه حكم شرعي يحمل على الأكمل ولا يحمل على الأدنى الذي هو مجرد اللفظ فحسب. إذا من قال لا إله إلا الله بشروطها عن علم ويقين وتلفظ بها، ثم الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص وكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بالطاغوت. الأول قول لا إله إلا الله بشروطها، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله أي بعبادة من يعبد من دون الله، لأن النظر في الطواغيت نظر من جهتين: أولا الكفر بالشخص نفسه، وثانيا الكفر بتوجه العبادة إليه. الكفر بالشخص نفسه لكونه غير مستحق للعبادة، ثانيا هل عبادته حق أم باطلة؟ باطلة. هل هو مستحق للعبادة أو لا؟ ها لا. إذن النظر يكون في جهتين: الشخص المعبود، مثلا عيسى عليه السلام اتخذه النصارى معبودا من دون الله، النظر فيه من جهتين: هل عيسى ذاته عليه السلام مستحق للعبادة؟ لا. إذن نكفر بكون عيسى إلها، ليس طعنا في عيسى، هذا حق. ثانيا العبادة التي توجهت من النصارى لعيسى عليه السلام حق أم باطل؟ باطل. إذن الكفر يكون من جهتين: الكفر بما يعبد من دون الله أي بعبادة من يعبد من دون الله، لأن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله ونؤمن به على أنه رسول، لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، اللفظ المجرد عن المعنى لا يكفي. انتبهوا، هذه مسألة ينظر لها لكن عند التطبيق والعمل تضيع الأصول. اللفظ بلا إله إلا الله لا يكفي. كيف يعني لا يكفي؟ يعني لا نحكم عليه بأنه مسلم إذا تلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد من شيء آخر وهو تحقيق معناها، لابد أن يعتقد معناها ولابد أن يعمل بمقتضاها. حينئذ قول لا إله إلا الله نحكم به على أنه مسلم حكما يعني في الظاهر، ثم ننتظر، ثم واجبات لابد من الإتيان بها، فإن فعل والتزم شرع الله فهو مسلم حكما وباطنا يعني في الظاهر وفي الباطن، فإن لم يلتزم فهي ردة عن الإسلام. إذن لا إله إلا الله قولها نحن لا ندري عما يكون في القلب، لكن ثم أحكام ظاهرة جعلها الشرع دالة على ما في القلب، وإلا لا نطلع على ما في القلوب. حينئذ نقول قول لا إله إلا الله يكف عنه السيف، يكف عنه السيف فقط، ثم نطالبه بالشرائع، فإن التزم فهو مسلم ظاهرا وباطنا، فإن لم يلتزم حينئذ السيف، من بدل دينه فاقتلوه. وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، لفظ المجرد عن المعنى لا يكفي، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر، فينظر في الشخص أو في الشيء الذي جعل إلها فيكفر به، ثم العبادة التي توجهت إليه كذلك نكفر بها. ولذلك نقول البراءة من الكفر وأهله، البراءة من الشرك وأهله. لماذا نعطف الأمرين؟ لأنهما متغايران، فالشرك وهو صرف العبادة لغير الله نكفر به، ثم أصحابه الذين تلبسوا به كذلك نكفر بهم. إذن نتبرأ من الشرك وأهل الشرك، نتبرأ من الكفر وأهل الكفر، وهكذا نتبرأ من النصرانية والنصارى، نتبرأ من اليهودية واليهود، وهكذا. وفي التيسير لابد من قولها والعمل بها، يعني لا يكفي التلفظ بل لابد من قولها والعمل بها. وهذا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو عينه، وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دونه. لو قيل لك فسر ما هو الطاغوت لكان أجمل ما يفسر به هذا النص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يعني هذا الحديث عظيم جدا، من أعظم وأمكن ما يبين لنا معنى لا إله إلا الله، لأنه قد يلتبس على البعض، سلف متفقون على هذه المعاني، لكن قد ينظر الناظر في من هو بعد السلف فيشتبه عليه الأمر، وقد وقع ذلك. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، تلفظ لا يكفي، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. هذه الشروط تحققت. من قال لا إله إلا الله هنا قال، إذن أتى باللفظ، ثم مع معرفة معناها لا معبود حق إلا الله، ويقر بذلك، ولا يدعو إلا الله، يعني لا يتوجه بالعبادة إلا لله عز وجل، ومع ذلك لا يكفي، لا يكفي، بل لابد أن يضيف إلى هذا من أجل أن يكون موحدا مسلما. وليس الكلام في الكمال، وإنما الكلام في بقائه بالإسلام. لابد أن يضيف إلى هذا الكفر بما يعبد من دون الله، فإن لم يضفه حينئذ فليس بمسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، لأن هذه المعاني معاني مجمع عليها، وإذا كانت معاني مجمعا عليها حينئذ صارت قطعية، وإذا كانت قطعية حينئذ من شك أو تردد هذا خروج له من الملة. فمن شك في وجوب الفرائض الخمس ما حكمه؟ كفر، كفر. من شك وهو يعيش بين المسلمين في تحريم الربا كفر كذلك. لماذا؟ لأن هذه الأحكام الشرعية أحكام قطعية، يعني لا تحتمل الخلاف، يستوي فيها العالم والجاهل. العالم يعرف أن الربا محرم، والجاهل العامي يعرف أن الربا محرم. العالم يعرف أن الزنا محرم وأن الميسر محرم، والعامي كذلك يعرف. إذن استوى في حكمه العالم والعامي الذي هو الجاهل. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هذا كلام يفسر هذا الحديث، وهذا من الشروط المصححة لقول لا إله إلا الله، يعني الشرط وكفر بما يعبد من دون الله، هذا شرط مصحح للا إله إلا الله. فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف أصلا، سيأتي إن شاء الله الشروط بتفصيلها. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة هي الشرك. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم محصروهم مقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن فإن تابوا من الشرك خلوا سبيلهم، فإن لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلهم. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلهم. إذن ليسوا مسلمين، مع كونهم قالوا لا إله إلا الله واعتقدوا معناها وتركوا الشرك بحذافيره، لكنهم لم يأتوا بلوازم لا إله إلا الله وهو الصلاة، وهنا نص عليه في الآية لا تخلوا سبيلهم، يعني اقتلوهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا يعني ذلك كله أو بعضه قوتلوا إجماعا بلا خلاف بين أهل العلم ولو قالوا لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في الحديث الذي معنا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس يعني الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقيل ليس المراد الكفار فحسب، بل مشرك العرب يعني عبدة الأوثان، لأن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله فلا يدعون إليها ابتداء. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. افترض عمر ابتداء ثم رجع، افترض ابتداء ثم تبين له الحق ثم رجع، فكان إجماعا بين الصحابة. افترض على أبي بكر أنه أراد أن يقاتل مانع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله بمعناها وتركوا الشرك بحذافيره وأقاموا الصلاة ولكنهم منعوا الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهل هم بغاة مسلمون أم كفرة مرتدون؟ الثاني، لأنهم لما قاتلوا دافعوا قاتلوا كفروا، أما بمجرد المنع فهذا عند بعض أئمة السنة أنه ليس مكفرا، لكن لما طلبت منهم قهرا فواجهوا وقاتلوا الإمام كفروا بمجرد مقاتلتهم للإمام. عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا يقولون لا إله إلا الله التبس عليه الأمر ابتداء ثم رجع: كيف تقاتل هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولا قالوها كيف يقاتلون؟ التبس عليه الأمر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تارك الزكاة يعتبر كافرا كالصلاة، وركان الأربعة بعد الشهادتين كلها مختلف فيها بين أئمة السنة، خلاف عند أئمة السنة هل يكفر تارك الصلاة أم لا، هل يكفر تارك الزكاة أم لا، هل يكفر تارك الصيام أم لا، هل يكفر تارك الحج أم لا، خلاف بينهم. والصحيح أن يقال أن الخلاف فيما عدا الصلاة، يعني في الصوم في الزكاة والصوم والحج، خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه تارك المذكورات الثلاث لا يكفر. وأما الصلاة فالصحيح أنه إجماع بين الصحابة على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. هنا قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا قد يفهم منه أن تارك الزكاة يعتبر كافرا، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فرجع إلى الحق. فهذا فهم الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها فقط. ما الذي الاستدلال هنا بفهم أبي بكر واتفاق الصحابة على ما ذهب إليه أبو بكر ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا فهم أبو بكر؟ فهم أن مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي ولذلك قاتلهم. لو كان التلفظ بالشهادة يكفي في عصمة الدم لما جاز لأبي بكر أن يقاتلهم، ولكنه قاتلهم فدل على أنه لا يكفي، واضح؟ فهذا فهم الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، لم يختلف فيه اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وهذا هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم لو نظرنا إلى هذا النص لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يكف عن قتالهم بمجرد التلفظ. لماذا؟ لأن الحكم هنا مغير، يعني بحتى أمرت أمره الله عز وجل، أن أقاتل الناس، إذن هو مأمور بمقاتلة الناس يعني غير المسلمين، إلى متى؟ إلى أن يفعلوا أشياء. وكما قلنا فيما ترتب على فعل الشرط إذا كان متعددا لا يوجد جواب الشرط إلا بوجود المتعدد. هنا الحكم مغيى بأشياء، ليس بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله. أمرت والآمر هو الله عز وجل أن أقاتل الناس حتى، إذن أقاتل الناس فالمقاتلة مستمرة لا أكف عنهم حتى يحصل ما يرفع حكم المقاتلة. وما هو الذي يرفع؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، قال ويقيموا الصلاة. إذن إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقيموا الصلاة هل يكف عنه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم هنا مغيى بأشياء متعددة، بالشهادتين وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا فعلوا واحدا حينئذ لا يكف عنهم، فليست الشهادة مجردة لفظ فحسب، بل لابد من التزام أحكامها. وحديث أبي هريرة السابق بن عمر تفسير لآيتي الأنفال وبراءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، وهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفي، لأنه قد يقولها ولا يعتقد معناها، وقد يقولها ويعتقد معناها لكن لا يعمل بمقتضاها، لا يكفي، لابد أنه يؤمن بالمعنى ويعتقده ثم يعمل بالمقتضى ثم يكفر بما يعبد من دون الله، لأن هذه الشروط لابد أن تكون مستجمعة في معنى لا إله إلا الله وما يترتب عليها، ويأتي البحث في الشروط. أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال الخطابي في معالم السنن في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان، يعني النصوص السابقة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى اليهود والنصارى أهل الكتاب لا، الذي يدخل ابتداء هنا هم عباد الأوثان عباد القبور. لماذا؟ لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، حينئذ أول ما يخاطب به هؤلاء المشركون هو التلفظ، لكنه ليس التلفظ المجرد بل لابد من المعنى. معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. هذا كلام جميل، القاضي رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا عصمة المال والنفس على اللفظ لا إله إلا الله، والمراد به أنه إجابة إلى الإيمان. ومعلوم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وما عطف عليه حرم ماله ودمه، فيقول رحمه الله تعالى تعبير اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، كأنه قال أقول لا إله إلا الله وأستجيب لما يقتضيه الإيمان مني. وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ يقولها في كفره، إذ يقولها في كفره. ولذلك من ارتد عن الإسلام بفعل ناقض من نواقض التوحيد لا يحكم برجوعه إلى الإسلام إلا بالإيمان بما أخرجه، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. حينئذ من كفر لتكذيبه القضاء والقدر إذا أراد أن يرجع قلنا ارتد عن الإسلام كفر. لماذا؟ لأنه كفر بركن من أركان الإيمان. طب أراد أن يرجع نقول له قل لا إله إلا الله. قال أريد أن أسلم، هو كفر ارتد عن الإسلام لكونه أنكر القضاء والقدر. إذا أراد أن يعلن إسلامه على الملأ لا نقول له قل لا إله إلا الله، لأنه يقول لا إله إلا الله، وإنما يقال له قل آمنت بالقضاء والقدر لأنه يقول لا إله إلا الله. وكذلك من أنكر الملائكة أو أنكر البعث أو إلى آخره لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما يقال له آمن بما حكمنا عليك بردتك عن الإسلام لكونك لم تؤمن به. انتبه لهذا، انتبه لهذا. إذا أراد أن يؤمن الرافض مثلا أو البعثي فلا يقال منه أن يقول لا إله إلا الله إلا إذا جعلنا الرافض مشركين. وقال النووي لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، تتار منتسبون للإسلام يقولون لا إله إلا الله لكنهم كفار، لما زعموا من اتباع أصل الإسلام قال رحمه الله تعالى، انتبه كلام محقق، كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم. يعني إذا وجد طائفة، انتبه، طائفة تقول لا إله إلا الله ونحن مسلمون لكن لا يلتزمون بالشريعة، لا صلاة ولا أذان ولا إقامة مساجد ولا ولا، حينئذ نقول هؤلاء يجب قتالهم حتى يلتزموا شريعة الله. وأما مجرد الانتساب إلى الإسلام قل هذا لا لا يكفي، وأما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله وإن كررها في اليوم مليون مرة هذا لا لا يكفيه، بل لابد من أن يلتزم، فإن لم يلتزم وجب قتاله باتفاق أئمة السنة. يقول رحمه الله تعالى كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مانع الزكاة، هم مقرون بلا إله إلا الله ومقرون ببعض شرائع الإسلام بل بأكثرها وإنما منعوا الزكاة فقط ومع ذلك وجب قتالهم بإجماع الصحابة، فإذا امتنع عن الزكاة فحسب وجب قتاله، فكيف إذا امتنع عن الشريعة كلها؟ فمن باب أولى وأحرى. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، قال رحمه الله تعالى فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام الجهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، لا يعذر بترك ماذا؟ اعتقاد تحريم الخمر. حينئذ نقول باب أولى أنه إذا لم يعتقد أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فإن قال بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان من باب أولى وأحرى. إذا أنكر أو امتنع أو جحد أو ترك حكما واحدا معلوما من الدين بالضرورة كفر، فكيف بسائر الشريعة التي يكفر الواحد بجحودها؟ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، يعني بمجرد الترك، بمجرد الترك. ولذلك مر معنا أنه على القول بسنية الأذان إذا لم يسمع من بلد وجبت الإغارة عليه ولو كان سنة، ولو كان سنة. لماذا؟ لأنه هذا من الشعائر الظاهرة، فكل شعيرة ظاهرة يعني تعبر عن الإسلام وكانت كذلك يضاف إليه مما يعلم من الدين بالضرورة فتركه موجب للقتال قطع النظر عن كونه باقيا على الإسلام أو غيره. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، يعني مسلمين بغوا، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة. فمانع الزكاة كفار لأنهم قاتلوا. قال في التيسير في شرح هذا الحديث: وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم، وإن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله؟ نحن نقرر على كلام شيخ الإسلام، ما الذي نستفيد منه؟ الآن هذا زيد من الناس لم يأتي به أو لم يعتقد حرمة الزنا أو لم يكف، حينئذ كيف الذي يشرك بالله تعالى؟ كيف الذي يصبح ويمسي والطائفة كلها تمسي وتصبح على القبور من الذبح والنذور والاستغاثة ونحوها؟ أليس هو من باب أولى أن يكون كافرا؟ لا شك. قال رحمه الله تعالى: وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين؟ وقوله في الحديث: وحسابه على الله عز وجل، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه. فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وهذا واضح من النص السابق، قول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك أطال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق به. ونحن نقول من هنا كما ذكرنا شرطية، وهي من صيغ العموم، وقوله قال نؤكد لأن المراد هنا ليس اللفظ فحسب، بل قال لا إله إلا الله بلسانه، يعني تلفظ بذلك واعتقد معناها بقلبه وعمل بمقتضاها. فلا يتمسك بمثل هذا الحديث بأن من فعل الشرك أو وقع في الشرك حينئذ تكفيه هذه الكلمة. وكفر أي لا يكفي العمل بالتوحيد والاعتقاد حتى يضم إلى ذلك شيئا آخر، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، هذا جواب الشرط، فتحقق له الحرمة إذا اجتمع فيه الأمران التوحيد والكفر بالطاغوت. حينئذ التوحيد ما هو على هذا الحديث؟ هو عبادة الله تعالى والكفر بالطاغوت. وإن شئت قل هو إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بالطاغوت. فالتوحيد هو إفراد الله تعالى والكفر بالطاغوت. وإن شئت عبر كما عبر خليل إبراهيم عليه السلام: البراءة من الشرك وأهله. والبراءة كفر بالطاغوت سيأتي باب مستقل له. إذن ثلاثة أبواب سيأتي تفصيل المسائل التي معنا: ما يتعلق بالمحبة، ما يتعلق بالطاعة، ما يتعلق بالكفر بالطاغوت، لأن فيه مسائل كثيرة جدا ويدخل تحتها التحاكم. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، هذا كله سيأتي تفصيله. لكن هنا نقول البراءة من الكفر والطاغوت تكون بثلاثة أمور: أولا بالقلب، وثانيا باللسان، وثالثا بالجوارح والأركان. لماذا؟ لأن الكفر نقيض الإيمان، لقاعدة تصحبها في كل مسائل الدين: الكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يتعلق بحقيقة الإيمان نقيضه وضده يكون من الكفران. فالإيمان يكون بالاعتقاد، إذن الكفر يكون بالاعتقاد. الإيمان يكون باللسان، كذلك الكفر يكون باللسان ولو لم يعتقد، بمجرد التلفظ كفر وإن لم يعتقد. الإيمان يكون بالجوارح والأركان، كذلك الكفر يكون بالجوارح والأركان ولو لم يقل ولو لم يعتقد. فمن سجد لصنم ولم يعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه بأنه مستحق للعبادة بمجرد الفعل كفر بإجماع أهل السنة والجماعة، إلا عند الجهمية والمرجئة المعاصرين والقدماء عندهم تفصيل في هذه المسألة. وإلا أهل السنة والجماعة من سجد لصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام قاطبا لا خلاف بينه. إذن الكفر يكون بالاعتقاد بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأرجل. البراءة من الكفر كذلك تكون بهذه المواضع الثلاث. أما براءة القلب من الكفر وأهله على التفصيل السابق ما صفته؟ نقول بغض الكفر وبغض أهله، العداء والبغض والكراهية وتمني زوالهم، نقول هذا كله متعلق بالقلب لأنها أعمال قلبية. كراهة هذا عمل قلبي، البغض عمل قلبي، تمني كل سوء يتعلق بالكفار هذا عمل قلبي، هذا كله يتعلق به هذا الأمر. إذن براءة القلب من الكفر وأهله فهو بغض الكفر وبغض أهله وكراهيتهم وتمني زوالهم واعتقاد بطلان ما هم عليه من دين. وأما ما يقوله بعض المعاصرين بأنه لا يجوز أن يفرح أو يفرح المسلم بما يحل به كفار من النكبات والأمور التي تكون مدمرة لهم، هذا من الهذيان الذي لا يجوز أن يوقف معه، بل هو مخالف للنصوص عامة، بل يجب الفرح بكل سوء يحل بالكافرين، لأنه هذا من تحقيق صفة البغض لهم. فكيف لا تتمنى زوالهم؟ كيف تتمنى لهم الصحة والعافية؟ قل هذا مناقض لهذا. لماذا؟ لأن العمل القلبي هو الأصل، وإذا كان الأصل هو البغض والكراهية لهم بل وتمني زوالهم من على وجه الأرض، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، لا يوجد شرك البتة، هذا الأصل في مقاصد المسلمين أن يقاتلوا الكفار وألا يبقى مشرك على وجه الأرض، إذن تمني زوالهم هذا أو أن تحل بهم كوارث الدهر، لا شك أن الثاني باب أولى وأحرى. وأما ما يدعيه بعض المعاصرين هذا من الهذيان. وحكمه يعني براءة القلب والبغض أنه فرض لازم، فرض لازم، لا يعد مسلما موحدا إذا أحب الكفار أو تمنى لهم الخير، لا يكون موحدا لأنه مناف لعمل القلب، حينئذ يكون حكمه أنه فرض لازم لا يسقط في حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه وإن تصور الناظر الإكراه في قول اللسان وفي عمل الجوارح والأركان لكنه لا يتصور الإكراه في عمل القلب، لا يتصور الإكراه في عمل القلب، لذلك لا يسقط في حال من الأحوال، ولو أكره ولو عذب يجب أن يكون القلب على هذه العقيدة وهو بغض الكفار بغض الكفر وأهله. وأما براءة اللسان كيف يتبرأ من هؤلاء؟ فالتصريح نطق والجهر بأن عبادة غير الله باطلة، عبادة غير الله باطلة، لابد أن نصرح بهذا، ليس على استحياء وإنما جهرا نهارا جهارا. والتصريح ببغض الكفار وبطلان دينهم، وإلا لا يكون كافرا بالطاغوت، لابد أن ينص على ما اعتقده قلبه. فإذا كان يعتقد بقلب بطلان عبادة غير الله لابد أن يجهر بذلك ولابد أن ينطق بذلك. إذا كان يعتقد بقلبه بغض هؤلاء المشركين والكفار وجب أن يصرح بذلك، وإلا لا يكون موحدا. والتصريح ببغض الكفار وبطلان دينهم وهو فرض لازم، يعني حكم له فرض. وهل يسقط أم لا بالإكراه وعدم الاستطاعة؟ قل نعم، لأنه يتصور فيه الإكراه، قد يؤخذ المسلم ويبتلى في دينه ويعذب من أجل أن يتلفظ بألفاظ تخرجه من الملة لو اعتقد معناها، حينئذ يجوز له رخصة في الشريعة أن يتلفظ دون أن يعتقد ذلك المعنى. إذن يسقط مع الإكراه وعدم الاستطاعة. أما دليل التصريح يعني يجب أنه يصرح، فلقوله تعالى قول إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. تصريح أو لا؟ هذا خطاب أين؟ خلف الستار أم مقابلا له؟ ثاني. إذن وبدا أي ظهر بيننا وبينكم مفاصلة العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا. إذن العداوة والبغضاء مستمرة، ومحل العداوة والبغضاء أين؟ القلب، لكنه صرح بها عليه السلام. إذن يجب التصريح، يجب التصريح. كذلك قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا محمد يا أيها الكافرون، هذا نداء أو لا؟ وصفهم بالكفر أم لا؟ وصفهم بالكفر. أما الآخر هذا مباين لما يذكر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، يشمل كل كافر على وجه الأرض. فكما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش: يا أيها الكافرون، يجب على كل مسلم أن يخاطب الكفار في كل زمان ومكان: قل يا أيها الكافرون، ولم يقل يا أيها الآخر كما يدعيه البعض. ثم قال رحمه الله تعالى: فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون. ثم قال: فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. وأما سقوط التصريح عند الإكراه في القول تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه واجب، وكل واجب حينئذ يتعلق بالاستطاعة. أما القلب فلما لم يتصور فيه الإكراه امتنع، لأنه أمر خفي متعلق بالقلب. وأما اللسان فهذا يتصور فيه الإكراه، حينئذ إذا أكره على النطق بكلمة الكفر جاز له ذلك، وأيهما أولى محل خلاف بين أهل العلم. وأما براءة الجوارح فتكون بالجهاد وإزالة الكفر والكفار وقتالهم، وهذا مرتبط بالقدرة والمصلحة، ويدرسه أهل العلم في كتاب الجهاد من كتب الفقه. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يقال شرح الشيء شرحا بسطه ووسعه، يعني ترجمة المراد بها تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. بسطها وتوسيعها من حيث المعنى كل الأبواب الآتية، كل الأبواب الآتية. وهذا إنما يكون بالتفصيل. والترجمة وترجمة أصلها من ترجم الكلام بينه ووضحه، وكلام غيره وعنه نقله من لغة إلى أخرى، هذا الأصل فيها. لكن في الصلاح المؤلفين تطلق على العناوين والأبواب، أي أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والشرك الأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله، لأن عندنا توحيدا وله وسائل كذلك، وعندنا شرك مناقض له وله وسائل. لا يمكن، مقصودنا ما هو؟ العلم بالتوحيد. لا يمكن أن يعلم التوحيد على وجه الكمال إلا بالعلم بنقيضه، ولا يمكن العلم بالتوحيد إلا بالعلم بوسائله، ولا يمكن الحذر من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر إلا من الحذر من وسائله. إذن لابد أن نتعلمها، وكل الأبواب الآتية تتعلق بهذه المعاني، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر وإما وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الغلو والبدع ونحو ذلك، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله الواجب، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا يعني فيما يأتي من الأبواب من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا كله سيأتي مفصلا بابا بابا إن شاء الله تعالى. وعلى هذا حينئذ المصنف فسر التوحيد مرتين، مرة بالاختصار في هذا الباب ومرة بالتطويل وهو الأبواب العاشية. واضح هذا؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه معنى التوحيد لكنه مختصرا، ثم بعد ذلك سيأتي المطول. إذن المصنف شرح وفسر التوحيد، توحيد الإلهية والألوهية ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله بتفسيرين، أو إن شئت قل مرتين. الأول مختصر يجمع أصول معنى هذه الكلمة وهو خاص بهذا الباب، والثاني شرح مطول مفصل وهو مجموع الأبواب الآتية. ولذا ختم الشرح المختصر بقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن ما بعد هذا الباب من الأبواب شرح مطول لتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد حينئذ على ما ذكره في المختصر ما هو؟ هو إفراد الله بالدعاء وبالطاعة وبالمحبة وبالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، أو لا؟ لأنه ذكر الآية الأولى في ماذا؟ في إفراد الله تعالى بالدعاء آية الإسراء، ثم جاءت آية البقرة آية البراءة اتخذوا أحبارهم رهبانا، إفراد الله تعالى بالطاعة ومن الناس من يتخذ، إفراد الله تعالى بالمحبة، ثم التفسير المطابق لها ببيان ركنيها النفي والإثبات جاء بقول الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم التأكيد على الكفر بالطاغوت جاء بالحديث. إذن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالدعاء وقد دل عليه بآية الإسراء، وإفراد الله تعالى بالطاعة دل عليه بآية براءة، وإفراد الله تعالى بالمحبة قد دل عليه بآية البقرة، وبالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله قد دل عليه بالحديث. وهذه الأربعة هي أصول توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قم على هذا، وهذا يدل على فقه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وقول إبراهيم الخليل بيان لركني الشهادة النفي والإثبات وهي المدلول العام للكلمة. إذن بين الأصول الأربعة ولم يترك الركنين النفي والإثبات بل بينهما بقول إبراهيم عليه السلام. ثم هذه الأربعة وهي أصول توحيد الألوهية يقابلها أصول الشرك، أصول الشرك وهي أربعة مقابلة لما ذكر، يقابلها أنها إذا صرفت هذه الأربعة لغير الله فهي أصول شرك الألوهية. وفي أول رسالة من مجموعة التوحيد عقدها المصنف لهذه المسألة وهي بيان التوحيد وبيان الشرك الأصغر والأكبر، ثم قال وأنواع الشرك الأكبر أربعة وذكر مقابلات هذه الأربعة التي معنا هنا. ثم قال رحمه الله تعالى في أول رسالة في كتاب مجموعة التوحيد قال الإمام وهو أي الشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، شرك الدعوة يعني الدعاء، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخر الآية، وسيأتي تبويب لها خاص في موضعه. النوع الثالث شرك الطاعة، وأورد الآية التي معنا آية براءة. النوع الرابع شرك المحبة، وأورد آية البقرة. إذن هذه الأربع الأنواع هي أصول الشرك، مقابلها أصول التوحيد، وهذا يدل على فقه الإمام رحمه الله تعالى. وهذا كذلك يؤكد ما قلناه سابقا أن هذا الباب في كل آية وحديث معنى من معنى التوحيد وتفسيره، وأما معناه الكلي فدليله جميع الأدلة. حينئذ كتاب التوحيد كله من أوله إلى آخره هو تفسير التوحيد، كذلك كتاب التوحيد يعني كتاب توحيد الألوهية، ما تفسيره قراءة هذه الأبواب كلها. وأما الأصول العامة فذكرها في هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عندكم من إشكالات وبضدها تتبين الأشياء؟ هذه يعني معذرة، أوراق انتهت، هذا بخل. في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هل وجه إدخال ابن عباس الشمس والقمر في الآية اعتقاد الكفار والمشركين العرب أن هذه الجمادات تتعلق؟ هذا وجه، لكن الأحسن أن يفسر بما حمله عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن العموم نوعان: عموم لفظي، وهذا يختص بالصيغة، العموم عند الأصوليين، وثم عموم معنوي وهو النظر في العلة ثم يلحق به. حينئذ نقول آية دلت على ذلك، لأن القياس يكون جليا، وإذا كان جليا اختلفوا هل هو من دلالة اللفظ أو لا، هل هو من معقول اللفظ أو من دلالة اللفظ. على القولين نقول يستند إلى الآية. قلنا أن الشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أورد علينا إشكال أن الشرك والإسلام قد يجتمعان في حالة الإكراه، رحمك الله، كيف يجتمعان حتى في حال الإكراه؟ تلفظ به باللفظ دون مصاحبة اعتقاد، والأصل في الحكم على اللفظ، الأصل ليس مضطردا، الأصل في الحكم على اللفظ بأنه توحيد أو شرك بمصاحبة المعاني، هذا الأصل فيه. فجاءت الرخصة استثناء من الله عز وجل، لولا النص لقلنا لا يجوز، لولا ورود النص في هذا الموضع قلنا اللسان، البراءة باللسان كالبراءة بالقلب لا يجوز، لأن المقام مقام توحيد وشرك. لكن لما رحم الله عز وجل الخلق وجاء النص، حينئذ ندور مع النص، فما استثناه الشارع نستثنيه، وعقولنا هذه لا نحصرها في كل مسألة. انتبه، ليس الميزان هو العقل، وليس الميزان هو الرأي، وإنما تنطلق من النص. ما أورد عندك من إشكال حينئذ ينظر في القواعد والأصول، إن لم يكن ثم قاعدة وأصل حينئذ لا اعتراض، وما يقع في النساء وسوسة ونحو ذلك. هذا يقول قلنا في الشريط 29 الذي يدرهني أن الإله مصدر، طيب، ونعم أن الإله مصدر، إما أن يبقى على مصدريته وإما أن لا يبقى. وفي شريط 32 قال ابن قيم القول الصحيح أن الله أصله الإله فهو مشتق، والإله مر معنا أنه مشتق، الله أصله إلى آخره. هذا ليس بتعارض، لأن قلنا إله مصدر، إما أن يبقى على مصدريته أو لا، والثاني المعتمد. هذا تسويق يعني فقط، باب مقدمة يعني، تنظر هذا مثل فويل للمصلين أخذ جملة وترك أخرى. حينئذ نقول إله هو مصدر، ثم إذا حكمنا على اللفظ بأنه مصدر من جهة المعنى عموما قاعدة، إما أن يبقى على مصدريته أو لا، الثاني هو المختار أنه لم يبقى. ولذلك أطلبنا في ماذا؟ في الاستدلال على أن إله معناه معبود، وهذا معنى الاشتقاق، فهذا من باب التقدم فقط بين يدي المسألة وليس فيه تعارض. يقول وكفر بما يعبد من دون الله، أليس من مدلول لا إله إلا الله؟ بلى، داخل فيه، لكن التنصيص على الشروط هذه قد تؤخذ من اللفظ. ومر معنى أن شهد دل على أربعة منها، وهذا النص جاء تأكيدا لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو داخل فيه، لكن لابد من التبيين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.